أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدروس السابقة إن سيرة العقلاء إما أن تكون بلحاظ مرحلة الواقع، وإما أن تكون بلحاظ مرحلة الظاهر. وإذا كانت بلحاظ الظاهر فهناك مقامان للعمل بها. المقام الأول في نطاق الأغراض الشخصية التكوينية، كالمؤلف للكتاب يرجع إلى قول اللغوي. والمقام الثاني في مجال الأغراض التشريعية للعقلاء وتنظيم علاقة الآمر بالمأمور. فإن كانت السيرة من النوع الأول فلا يستكشف منها الحجية بالمعنى الأصولي، لأن الحجية بالمعنى الأصولي معناها المنجزية والمعذرية، وهي لا تكون إلا إذا وجد آمر ومأمور. وفي السيرة بلحاظ الأغراض الشخصية التكوينية لا يوجد لدينا آمر ومأمور، فلا منجزية ولا معذرية، فلا حجية بالمعنى الأصولي. أما في المقام الثاني في الأغراض التشريعية للعقلاء فأيضا لا يمكن أن يستكشف منها الحجية الشرعية بالمعنى الأصولي. لماذا؟ وذلك لأن السيرة من النوع الثاني، وإن كانت بمعنى تحصيل المنجز والمعذر بين الآمر والمأمور العقلائي، لكن ذلك لا يستلزم تطابق الشارع مع هذه السيرة العقلائية. لماذا؟ قلنا في الدرس السابق لأن الحجية أو جعل الأمارة الظنية كقول اللغوي حجة بين الآمر والمأمور إنما هو من شؤون الحاكم والآمر. فإذا جعل العقلاء قول اللغوي حجة فيما بينهم فهذا لا يعني أن الشارع قد جعل هذا الطريق الظني حجة بينه وبين مأموريه كما بينا ذلك في الدرس السابق. هذا الإشكال على السيرة في المقام الثاني في نطاق الأغراض التشريعية قد يعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول تقدم في الدرس السابق، أما الاعتراض الثاني قد يقال إن السيرة العقلائية على حجية الأمارة الظنية كقول اللغوي، لماذا لا نفترضها قائمة على حجية قول اللغوي مطلقا بلحاظ أي حاكم وأي آمر حتى الشارع المقدس، فتجري سيرة العقلاء على حجية قول اللغوي ليس في نطاق الأغراض التشريعية للعقلاء فقط، بل لتنظيم العلاقة بين الآمر والمأمور ولو كان الآمر هو الشارع. الجواب واضح، إن من يجعل الأمارة الظنية حجة وطريقا بينه وبين مأموريه إنما هو نفس المولى لا الموالي الآخرين. فالعقلاء حينما يجعلون قول اللغوي حجة فهم قادرون على جعله حجة بين الآمر العقلاء ومأموره، فالآمر العقلاء يقول لمأموره: جعلت قول اللغوي حجة. وليس من حق الآمر أن يجعل شيئا حجة بلحاظ آمر آخر ومولى آخر. ويضرب السيد الشهيد مثال، يقول مثلا: إذا أب من الآباء اتفق مع أولاده على جعل أمارة ظنية فيما بينهم، مثلا قال لهم: كلما وضعت يدي على بطني فأنا جائع، جيئوني بالطعام. كلما مثلا وضعت يدي على رأسي فأنا عطشان، جيئوني بالماء. هذا ينظم علاقة الأب هذا بأبنائه، ولا تجري هذه الأمارة على الآباء الآخرين. هكذا سيرة العقلاء إنما تجري على الآمر العقلائي الذي جعل هذه الأمارة حجة بينه وبين مأموريه، ولا يمكن تسريتها وجعلها بلحاظ علاقة العقلاء مع أوامر الشارع المقدس، فهذا ليس من صلاحية العقلاء. طيب. فإن قال قائل، طبعا هذا الاعتراض الثاني على الإشكال على السيرة العقلائية في نطاق الأغراض التشريعية للعقلاء: لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع؟ فيكون هذا البناء من قبل العقلاء مضرا بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي فعليه أن يرجع، فإذا لم يرجع إذن هو موافق له. قلنا: إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عنه أمر لا يعقل جعله، واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه. فإذا كان الجاعل للحكم هو العقلاء فهذا الطريق يصير حجة فيما بين الآمر العقلاء والمأمور العقلاء، ولا يمكن جعله حجة بلحاظ أوامر الشارع المقدس. وكل أب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراض الأب التشريعية التي يطلبها من الأولاد، ولا معنى لأن يجعل هذه الأمارة الفلانية حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم، ليس من حقه ذلك. هكذا ليس من حق العقلاء أن يجعلوا أمارة حجة في حق الشارع، لا، الشارع هو صاحب الحق الحصري في اختيار ما هو حجة وما ليس بحجة. وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليها عقلائيًا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم، وبما أن أصحاب البناء هم من العقلاء فهذه الحجية تخصهم، وإذا كانت الحجية بين العقلاء فلا يضر الشارع ذلك لأنها في نطاق الأغراض التشريعية العقلائية لا في أغراض الشارع المقدس. مو من حقه، مو من حقه الواحد. هذا الجواب ما راح يجي بس بطريقة أخرى. راح يصير بطريقة أخرى مو هكذا. إحنا نقول هذا الافتراض أن العقلاء لهم الحق في جعل الحجية للأمارة لكل آمر ولو كان الشارع، هذا الافتراض غير صحيح من أساسه. أما إذا وقعت هذه التسرية خارجا، هذا جوابه، هذا جوابنا وهو وليس بالإمكان. إذن الإشكال باق على حاله، وهو أن هذه السيرة لا يستفاد منها الحجية بالمعنى الأصولي، ولا يعتبر سكوت الشارع إمضاء لها. إذن ما هو الحل الأمثل لتصحيح الاستدلال بهذه السيرة؟ الجواب هو أن استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم سلام الله عليه إنما يكون في السيرة التي تعرض أغراض الشارع إلى الخطر، فكل سيرة إذا كانت تعرض أغراض الشارع لو كان مخالفا لها إلى الخطر فسكوت الشارع يدل على الإمضاء. وفي محل كلامنا يمكن أن نفترض أن السيرة العقلائية على حجية قول اللغوي أو أي أمارة ظنية أخرى تعرض أغراض الشارع إلى الخطأ. توضيح ذلك هي أن العقلاء إذا بنوا مثلا على حجية قول اللغوي فهذا البناء العقلائي قد يوحي للعقلاء ولو ارتكازا وخطأ أن الشارع يوافقهم على ذلك. يعني من عادة العقلاء، من يشوفون العقلاء كلهم متفقين على حجية قول اللغوي رأسا سريا أو جريا على عادتهم، سيحصل لديهم ارتكاز ولو كان هذا الارتكاز خطأ بأن الشارع أيضا يوافقهم على حجية قول اللغوي، فيسرون هذه الحجية حتى في نطاق الأوامر الشرعية. يعني يصير عندهم ارتكاز أن الشارع موافق لهم، ولهذا يسرون ما قامت سيرتهم عليه حتى في نطاق الأغراض الشرعية. هم يعترفون بأن نطاق أحكامهم العقلائية يختلف عن نطاق الأحكام الشرعية، يؤمنون بأن المجال يختلف، ولكن باعتبار بنائهم على حجية الأمارة الظنية هذا البناء سيخلق ارتكازا في عقولهم بأن الشارع موافق لهم، سواء طبقوه خارجا وعملوا به في أوامر الشارع أو كان مجرد ارتكاز عقلائي. حتى لو كان مجرد ارتكاز فهذا الارتكاز على أن الشارع موافق لهم سيعرض أغراض الشارع إلى الخطر، إذ أن العقلاء قد كانوا يتعاملون مع الآية أو الرواية ويرجعون إلى قول اللغوي أو الأمارة الظنية التي جرت سيرتهم عليها، وهذا يؤدي إلى جعل أغراض الشارع في خطر وتضيع إذا لم يكن الشارع موافقا لهم، فعليه أن يردع عن هذا الارتكاز ولو كان ارتكازا خاطئا. فإذا لم يردع إذن هو موافق له. من هذا الباب يكون سكوت المعصوم إمضاء لهذه السيرة. قال وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية، يعني حجية الأمارة الظنية كقول اللغوي. هذا طبعا هو الجواب الأساسي عن الإشكال. ليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأنها تمس وتضر الشارع. لماذا؟ لأن هذه السيرة على الحجية توجب على أساس العادة عند العقلاء توجب الجري على طبقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة وهو الشارع المقدس. فالعقلاء إذا بنوا على حجية قول اللغوي رأسا سيسرون هذه الحجية المن إلى نطاق أحكام الشارع الذي هو غير داخل في هذه السيرة، وتوحي هذه السيرة ولو ارتكازا وخطأ، يعني ولو كان شنو هذا الإيحاء والارتكاز خاطئ ما إلى أساس، توحي للعقلاء ولو ارتكازا وخطأ بأن مؤدى هذه السيرة هو مورد الاتفاق من الجميع حتى الشارع المقدس، وبذلك ستعرض أغراض الشارع إلى الخطر إذا لم يكن راضيا فعليه أن يردع، فإذا لم يردع فهو راض، وبذلك تصبح مستدعية للردع عنها على فرض عدم التوافق مع الشارع، ويكون السكوت من الشارع عندئذ كاشفا عن الإمضاء. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية للأمارة الظنية، الحجية بمعناها الأصولي المنجزية والمعذرية، أن الشرط في ذلك هو أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق في حياة العقلاء، وإلا نظريا إذا قضية فقط نظرية عند العقلاء نظريا قول اللغوي حجة، وهي نظرية مجرد كنظرية لا تمس أغراض الشارع، لكن إذا صارت قضية شنو تطبيقية حينئذ قد يمكن تسريتها إلى الشارع وتضر الشارع. لذلك السيد الشهيد قيم أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق لا مجرد نظرا، في مجال التطبيق قد افترضت هذه السيرة ارتكازا وخطأ، افترضت اتفاق الشارع مع العقلاء يعني مع غير الشارع في الحجية، وجرت السيرة العقلائية في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، يا افتراض اتفاق الشارع مع العقلاء أو لا مو جرت وشرت، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض، يا افتراض أي الافتراض ترجع إلى قوله افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره، والجر هذا إشارة إلى قوله وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، إذن أكو افتراض اتفاق مع الشارع ثم جرت السيرة على أساس هذا الافتراض. يقول السيد الشهيد أو أن تكون على الأقل بنحو هذه السيرة يعرضها لهذا الافتراض للاتفاق مع الشارع والجر في نطاق الأغراض التشريعية، مجرد هذا الاحتمال يكفي لأن يعرض أغراض الشارع إلى الخطأ، فيجب على الشارع أن يردع، بما أنه لم يردع إذن نستكشف من السكوت الإمضاء. وهذه الطريقة يمكن تطبيقها على السيرة العقلائية في المقام الأول اللي هو يا مقام الأغراض الشخصية كرجوع المؤلف إلى قول اللغوي لتفسير معنى الكلمة، ف فرجوع العقلاء في أغراضهم الشخصية التكوينية إلى قول اللغوي قد يوحي لهم ولو ارتكازا وخطأ بأن الشارع يجري على ذلك، فيسرون هذه الطريقة وين؟ في نطاق أوامر الشارع، فيعرض أغراض الشارع إلى الخطر أيضا. لذلك يقول وهذا معنى وهو افتراض اتفاق الشارع والجر على أساس هذا الافتراض قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا، اللي هو شنو؟ في نطاق الأغراض الشخصية، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية لا في مجال الأغراض التشريعية. فإنها يعني هكذا نوع من السيرة كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض العقلاء إلى الجري على طبقه في نطاق الأغراض الشرعية. لكن يا نوع من العقلاء؟ طبعا المتشرع، لأن الذي يرجع إلى الآية أو الرواية هو المتشرع. فهذا المتشرع باعتباره عاقل رجع إلى قول اللغوي، فقد يفترض أن الشارع يطابق العقلاء فيسري ذلك إلى الآية والرواية. لذلك يقول فإنها كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرع بعقلائيتهم، يعني لا بما هم متشرعة، وإلا لو كان بما هم متشرعة فهذه سيرة متشرعة. احنا كلامنا وين؟ في السيرة العقلائية. ومن جملة العقلاء الأناس المتدينون المتشرع، فالمتشرع بما هم عقلاء سيرتهم تعتبر سيرة عقلائية، أما المتشرع بما هم متشرعة فسيرتهم تعتبر سيرة متشرعية. الآن احنا كلامنا في السيرة العقلائية، يعرض المتشرع بعقلائيتهم أي بما هم عقلاء إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا. فإذا كان مخالفا للشارع وجب أن يردع، فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة العقلائية، لا يتوقف على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني وهو في نطاق الأغراض التشريعية للعقلاء، ومنعقدة على الحجية بالمعنى الأصولي، الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، بل يكفي ذلك ولو كانت السيرة في نطاق الأغراض الشخصية التكوينية. لماذا؟ لأنها تعرض أغراض الشارع إلى الخطر، فيجب عليه أن يردع، فإذا لم يردع نستكشف الإمضاء والرضا. ومهما يكون الحال، سواء قلنا بإمكان استكشاف الحجية في السيرة في المقام الأول والأغراض التكوينية أو لم نقل ذلك، على كل حال يشترط في السيرة العقلائية أن تكون معاصرة للمعصوم سلام الله عليه، لأننا قلنا بأن السيرة العقلائية تعتبر دليلا بنفسها أو لا تعتبر دليلا. السيرة العقلائية لا تعتبر دليلا، وإنما السيرة العقلائية إذا سكت عنها المعصوم استكشفنا إمضاء المعصوم، وإمضاء المعصوم عليه السلام هو الدليل على الحكم الشرعي، لا أن السيرة هي الدليل على الحكم الشرعي بشكل مباشر. إذن الدليل هو الإمضاء، من أين نستكشف الإمضاء؟ من سكوت المعصوم سلام الله عليه عن السيرة. وهذا يستدعي أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم، وعلى مرأى ومسمع منه السيرة أمامه، فإذا سكت عنها استكشفنا الإمضاء. أما لو لم تكن السيرة معاصرة للمعصوم فسكوته لا يستكشف منه الإمضاء. ولهذا لو كانت لدينا سيرة في زمن الغيبة فهنا لا يمكن استكشاف الإمضاء. ومهما يكون الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين عليهم السلام شرط في إمكان الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن حجية السيرة ليست بلحاظ ذاتها، وإنما شنو؟ بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من التقرير وعدم الردع عن السيرة. فلكي يتم هذا الاستكشاف للإمضاء يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام وبمرأى ومسمع من المعصوم. طبعا ليش قيدناها بالظهور؟ لأنه في زمن الغيبة سكوت المعصوم لا يكشف عن الإمضاء، لا على أساس عقلي ولا على أساس استظهاري كما بيناه في الحلقة الثانية. يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام لكي يدل سكوتهم على الإمضاء. وأما السيرة المتأخرة أي في زمان الغيبة فلا يدل عدم الردع عنها على الإمضاء، لا على أساس عقلي ولا على أساس استظهاري كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين؟ الآن إحنا كيف نعرف أن السيرة العقلائية على أن من حاز ملك كانت قائمة في زمن المعصوم سلام الله عليه، أو حجية خبر الثقة السيرة قائمة عليها في زمن المعصوم سلام الله عليه؟ كيف نستكشف؟ هناك طرق ذكرناها في الحلقة الثانية، منها مثلا التحليل الوجداني. يعني حينما نرى جري العقلاء على حجية خبر الثقة نحلله وجدانا، لا نجد له منشأ إلا شنو؟ الارتكاز العقلائي، لا ثقافة ولا زمان ولا مكان، وإنما الارتكاز العقلائي، وهذا الارتكاز موجود في زمان المعصوم وفي زماننا. أو منها الاستدلال على السيرة السابقة بالسيرة الحاضرة على طريقة الاستصحاب القهقرائي. الآن سيرة موجودة، إذا نستصحب شنقول؟ إذا كانت موجودة في زمان المعصوم، لأن تبدل السيرة وتغيرها عملية صعبة. ولهذا نقول السيرة الموجودة في زماننا كانت موجودة في زمان المعصوم سلام الله عليه، إلى غيرها من الطرق. وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين سلام الله عليهم فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة، فراجع الحلقة الثانية. أخيرا نقول السيرة العقلائية على نوعين. النوع الأول السيرة العقلائية التي يراد بها استكشاف الحكم الشرعي الكلي، نريد أن نستكشف أصل الحكم الشرعي سواء كان حكما واقعيا كالسيرة القائمة على أن من حاز ملك، أو كان حكما ظاهريا كالسيرة القائمة على حجية قول اللغوي، فإن هكذا نوع من السيرة يراد منه استكشاف الحكم الشرعي عن طريق إمضاء المعصوم لهذه السيرة. فإذا أمضى المعصوم هذه السيرة استكشفنا الحكم الكلي وهو الملكية بالحيازة وحجية قول اللغوي. وهذا ما كنا نتكلم عنه لحد الآن. النوع الثاني السيرة العقلائية التي يراد منها إثبات صغرى الحكم الشرعي، أي يوجد لدينا حكم شرعي ثابت بدليله الشرعي كالآية والرواية، ولكننا في مجال التطبيق في بعض الصغريات قد نعتمد على السيرة العقلائية. مثلا قول الشارع المؤمنون عند شروطهم، فهذا حكم شرعي كلي ليس مستفادا من السيرة، وإنما مستفاد من الرواية المؤمنون عند شروطهم. إذن الحكم الكلي مستفاد من الرواية. إذا جئنا إلى تطبيقاته فتارة المتعاقدان يشترطان شرطا لفظيا، يشترط بلسانه اشترط كذا وكذا فتتحقق الصغرى فينطبق عليها المؤمنون عند ولكن بعض الشروط لا يشترط التلفظ بها والتصريح بها، وإنما هي شروط مستبطنة ضمنية بنائية. لماذا؟ لأن العقلاء يشترطونها ويبنون عليها. مثلا من جملة الشروط التي تبانى عليها العقلاء هو عدم الغبن في المعاملة. جرت السيرة العقلائية على عدم الغبن في المعاملة، فإذا تعامل زيد مع عمرو وإن لم يشترط عدم الغبن، لكن عدم الغبن ايش راح يصير؟ سيصير شرطا ضمنيا في المعاملة ويجب الوفاء به وينطبق عليه المؤمنون عنده شروطه. وكيف صار شرطا مع أن المتعاقدين لم يشترطاه؟ من الذي قال إن عدم الغاب شرط في المعاملة؟ هو السيرة العقلائية. وكون عدم الغاب شرطا في المعاملة هاي صغرى لو كبرى؟ هاي صغرى. عدم الغاب شرط في المعاملة نطبق عليها الكبرى وهي المؤمنون عند شروطين. زين الكبرى من أين جئنا بها؟ ثابتة بدليلها. زين ما هو دور السيرة؟ تحقيق صغرى الشر وأن عدم الغبن شرط في المعاملة وإن لم يصرح به، فهذه سيرة عقلائية قائمة على تحقيق الصغرى وليس على تحقيق الكبرى. وهذه السيرة العقلائية تختلف عن النوع الأول من جهتين. الجهة الأولى السيرة العقلائية التي يراد بها استكشاف الحكم الشرعي الكلي. من حاز ملك أو حجية قول اللغوي يشترط فيها المعاصرة للمعصوم سلام الله عليه حتى نستكشف من سكوته الإمضاء، ويكون الإمضاء دليلا على الحكم الشرعي الكلي. فنشترط المعاصرة. أما السيرة القائمة على تحقيق الصغرى وأن عدم الغبن شرط في المعاملة، فلا يراد منها استكشاف الحكم الشرعي عن طريق الإمضاء، وإنما يراد منها تحقيق الصغرى، وأن المتعاقدين بنيا على عدم الغبن. وتحقيق الصغرى وبناء المتعاقدين على عدم الغبن يحتاج إلى إمضاء الشارع أو لا يحتاج؟ أن هذين المتعاقدين بنيا قلبا على اشتراك عدم الغبن، أو جريا مع العقلاء على اشتراط عدم الغبن، هذا لا يحتاج إلى إمضاء من الشارع المقدس، لأنه تحقيق للصغرى. وتحقيق هذه الصغرى وأن المتعاقدين اشترطا عدم الغبن لا يشترط فيه إمضاء المعصوم سلام الله عليه، ولهذا لا يشترط في هذه السيرة أن تكون معاصرة للمعصوم سلام الله عليه. إذن الفرق الأول شنو؟ أن اشتراطنا لكون السيرة معاصرة للمعصوم إنما يكون في أي سيرة؟ في السيرة التي يراد منها إثبات الحكم الشرعي الكلي عن طريق الإمضاء، فنحتاج إلى المعاصرة. أما السيرة العقلائية القائمة على تحقيق الصغرى فلا يشترط فيها المعاصرة. صح. أصلا ما أكو دليل، يعني إحنا ما قاعد نستكشف حكم شرعي حتى نحتاج إلى دليل، أصلا هذه السيرة لا تعتبر دليلا على حكم شرعي، لأن المراد من الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الكلي. أما تحقيق الصغريات يعني هذه السيرة حالة حال قيام البينة على أن هذا خمر، هذا خمر ليس دليلا على الحكم الشرعي، وإنما تحقيقا للموضوع. بل يترتب عليها الحكم الشرعي الكلي الثابت بدليله. هنا كذلك السيرة تقول عدم الغبن شرط في المعاملة، هذا موضوع خارجي بقى. زين شو نطبق عليه؟ المؤمنون عند شروطهم الذي ثبت بدليله مو عن طريق السيرة. قال إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي سواء كان واقعيا أو ظاهريا، والكشف بالسيرة عن دليل شرعي على ذلك الحكم الكلي، والدليل الشرعي هو الإمضاء. وهي التي هذه السيرة هي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي. ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي عن الإمضاء، لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي. هو لا يدل على الحكم الشرعي الكلي، وإنما شي حقق الصغرى. زين الحكم الشرعي الكلي منين نجيبه؟ ثبت بدليله. وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة، يعني قامت عليه آية أو رواية مو سيرة عقلائية. وإلى هذا النحو الثاني من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات وبناءات المتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل التي لا تختلف من عاقل إلى عاقل، بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات كقوله المؤمنون عند شروطهم. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة، بنحو يكون هذا الاشتراط لعدم الغبن مفهوما ضمنا في العقد وإن لم يصرح به في متن العقد. يعني اعتمادا على هذه السيرة عقل يصير بعد شرط ضمني، وليس من حق البائع أو المشتري أن يحتج على الآخر أنت لم تشترط عدم الغبن، يقول لا السيرة العقلائية قائمة على عدم الغبن، فيكون هذا الشرط شرطا ضمنيا اعتمادا على السيرة العقلائية فيحقق الصغرى وإن لم يصرح به في متن العقد. وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد إذا تبين الغبن بعد ذلك وإن لم يشترط أحد الطرفين عدم الغبن صراحة، يكفي هذا البناء العقلائي. يعني ايش راح تصير عندنا الصورة؟ هذان المتعاقدان بنيا على عدم الغبن، هاي صغرة ايش راح يترتب عليها؟ إذا تبين الغبن ثبت خيار الغبن، خيار الغبن حكم شرعي ثبت وين؟ في المورد الذي يشترط فيه عدم الغبن. زين كيف نفهم أن هذا المورد اشترط فيه عدم الغبن؟ اعتمادا على السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية تحقق لنا الصغرى. فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، لا، وإنما حققت صغرى لدليل المؤمنون عند شروطهم الذي يثبت لنا خيار الغبن. لأنه يقول أنت اشترطت عدم الغبن والمؤمنون عند شروطهم. وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها في تحقيق الصغرى وتطبيق الكبرى على هذا النحو، لا يشترط أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام. لماذا؟ لأنها متى ما وجدت في زمان الغيبة أو في زمان الحضور. يعني السيرة على عدم الغبن يمكن الاستفادة منها حتى في زمان الغيبة، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت وهو المؤمنون عند شروطهم، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل وهو المؤمنون عند شروطهم لتطبيق الحكم على صغرى. فالسيرة دورها دور تحقيق الصغرى، وإذا كان دورها تحقيق الصغرى فلا يشترط فيها المعاصرة. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن السيرة من النوع الأول التي يستكشف بها الحكم الشرعي الكلي تكون ملزمة للجميع وإن شذ عنها بعض الأطراف ورفضها بعض الأطراف، مع ذلك تكون شنو؟ ملزمة للجميع. مثلا السيرة القائمة على أن من حاز ملك وسكت عنه الشارع وأمضاها الشارع، فنكتشف أن الشارع أيضا يبني على أن من حاز ملك. هذا الحكم وهو الملكية بالحيازة المستكشف بالإمضاء يكون ملزما لجميع العقلاء. ليس من حق زيد أن يأتي ويقول أنا غير داخل في هذه السيرة العقلائية، أنا أرى أن الحيازة ليس سببا للملكية. نقول له صحيح، رأيك أن الحيازة ليس سببا للملكية هذا رأيك الشخصي، لكن باعتبار أن العقلاء الآخرين جرت سيرتهم والشارع أمضى هذه السيرة، فالنتيجة تكون ملزمة للجميع سواء كنت داخلا في هذه السيرة أو لست داخلا في هذه السيرة. لماذا؟ لأن هذه السيرة استكشفنا بها حكما شرعيا كليا، والحكم الشرعي الكلي سيكون ملزما للجميع. أما النوع الثاني من السيرة، قبل النوع الثاني مثال آخر، السيرة العقلائية القائمة على جواز التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه ولو لم يأذن لفظا، سيرة عقلائية قائمة على أنني يجوز أن أتصرف في أملاكك إذا أحرزت رضاك ولا يشترط الإذن اللفظي. هذه السيرة إذا أمضاها الشارع، إذا أمضاها الشارع فماذا نستكشف؟ نستكشف حكما شرعيا كليا يقول يكفي في جواز التصرف الرضا القلبي ولا يشترط الإذن اللفظي، فتكون هذا الحكم الشرعي يكون ملزما للجميع. جن إذا واحد من الناس قال أنا ما أعترف بهذا، لا أرى أن طيب النفس يكفي لجواز التصرف، هذا الحكم يشمله أو لا يشمله؟ نقول الحكم يشمله، لأن الحكم كلي وملزم للجميع، لمن دخل في السيرة ومن لم يدخل في السيرة. هذا وين؟ في النوع الأول من السيرة. أما السيرة القائمة في مقام تحقيق الصغرى للحكم الشرعي فهذه السيرة لا تكون ملزمة إلا لمن آمن بها. مثلا السيرة على اشتراط عدم الغبن، من آمن بهذه السيرة يثبت له خيار الغبن إذا تبين الغبن في المعاملة، ويعتبر عدم الغبن شرطا ضمنيا. أما من لم يؤمن بهذه السيرة، كما لو افترضنا أن المتعاقدين اتفقا وبنيا على المعاملة سواء كانت غبنية أو ليست غبنية، كالمريض الذي يريد أن يجري عملية جراحية خطيرة واحتاج إلى بيع داره، فيقول أنا أريد أنقذ حياتي أبيع داري بهذا المبلغ ولو كنت شنو مغبونا، حينئذ يثبت له خيار الغبن أو لا يثبت؟ لا يثبت. إذن السيرة العقلائية من النوع الأول ملزمة للجميع، أما السيرة العقلائية من النوع الثاني لا تكون ملزمة للجميع. قال وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، السيرة العقلائية من النوع الأول والثاني، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي وهو الإمضاء على حكم شرعي كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة ولم يقبل بمضمونها. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل، لم يكن يرى أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في مال، هو لا يرى ذلك وشذ في ذلك عن عموم الناس والعقلاء، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له علما له لهذا الشاذ الذي خالفه. لماذا؟ يقول لأن النتيجة حكم شرعي كلي، والحكم الشرعي الكلي يجري على الجميع ولا علاقة له بقبول شخص أو عدم قبوله. وأما السيرة التي تحقق صغرى لمقاد دليل شرعي كالسيرة القائمة على اشتراط عدم الغبن فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها. لماذا؟ لأن شذوذ هذا الشخص عن السيرة معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة إليه، وإذا لم تتحقق الصغرى بعد تنطبق الكبرى أو لا تنطبق؟ لا تنطبق الكبرى، فلا يجري عليه الحكم الشرعي وهو الكبرى. ففي المثال المتقدم لخيار الغزل، إذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، إن كما لو كان مريضا ويحتاج إلى مبلغ لإنقاذ حياته فيبيع داره بأبخس الأثمان ولو كانت المعاملة غبنية، لم يثبت لأي واحد من المتبايعين خيار الغبن. لماذا؟ لأن هذا التزامهم بالمعاملة ولو كانت غبنية يعني عدم الاشتراط الضمني لعدم الغبن، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل المؤمنون عند شروطهم، مثلا لأنها طالبة بالدفاع الموضوع، إذا أصل الاشتراط ما موجود فكيف يجري المؤمنون عند شروطهم؟ أخيرا بقيت بعض النقاط نذكر بها. النقطة الأولى، طبعا أسعد الله أيامكم بمناسبة ولادة منتدى البشرية الجمعاء صاحب العصر والزمان الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. الأمر الثاني، فجعنا قبل أيام بنبأ استشهاد السيد رضا البطحائي رحمة الله عليه الذي استشهد في طريق عودته من زيارة أجداده الطاهرين في سامراء، طبعا استشهد هو وعائلته وطفله الصغير السيد رضا الذي كان رفيقا لنا لسنوات في الدرس، وكان مثالا حقيقيا للطالب الحقيقي، طالب ملئ جدية وإيمانا وتقوى وإخلاصا وزهدا وكل الصفات الإيجابية للطالب الحقيقي، فكان مثالا يحتذى به رحمة الله عليه، لكنه كان متعلقا تعلقا غير طبيعي بزيارة الأئمة سلام الله عليهم، فذهب إلى زيارة سامراء وفي طريق العودة تعرض إلى كمين للغلاميين التكفيريين الأرجاس واستشهد على إثر ذلك، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته وحشره مع أئمته وأجداده الطاهرين، إنه سميع مجيب. طبعا لا بأس أن نقرأ له سورة الفاتحة تسبيح الصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة والأخيرة، ولا يخفى على الأخوة الظروف العصيبة والأوقات الحساسة التي يمر بها بلدنا العزيز بلد المقدسات والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، حيث يتعرض في هذه الأيام إلى هجمة تكفيرية شرسة هدفها القضاء على وجود المذهب والتشيع في هذا البلد، بل يستهدف وحدة هذا البلد ووجود هذا البلد، ومراجعنا وعلماؤنا الأعلام استشعروا هذا الخطر الكبير الذي يمر به بلدنا في الوقت الراهن، ولهذا نهضوا للقيام بمسؤوليتهم الشرعية والأخلاقية، فأفتوا تقريبا بالإجماع بالجهاد بنحو الوجوب الكفاية، وأن من يستشهد دفاعا عن بلده وعن عرضه وعن ماله فهو شهيد. وهذه في الحقيقة فتوى تاريخية تستحق كل تعظيم وإجلال وإكبار، لأنها تنم عن حرص على المصلحة العامة، وتنم وتكشف عن إدراك حقيقي دقيق لما تقتضيه المرحلة الراهنة من موقف. وهذا ما يلقي على عواتقنا جميعا أيها الإخوة الأعزاء مسؤولية كبيرة في هذه الأيام الشديدة. وهذه المسؤولية تتلخص في أمور: الأمر الأول، من كان منا قادرا على حمل السلاح ومدربا على ذلك وقادرا على المشاركة في الدفاع فعليه أن لا يقصر في ذلك، لأنه مشمول بالوجوب الكفائي للإبداء بالجهاد. ثانيا، علينا أن لا نقصر أصلا في تعبئة الناس والمؤمنين وشحذ هممهم وتقوية عزائمهم من أجل حمل السلاح والدفاع عن وطنهم وعن مذهبهم وعن أعراضهم وعن مستقبلهم. علينا أن نشجع إخواننا وأقرباءنا وجيراننا وأبناء مناطقنا كل من موقعه من أجل الانفراد في الدفاع عن وطنه ودينه ومذهبه. ثالثا، علينا أن لا ننسى إخواننا المرابطين في ساحات الوغى وفي الثغور، الذين يقدمون الغالي والنفيس ودماءهم من أجل أن يحافظوا علينا أيضا على الأمان الذي نعيش فيه. ولهذا ينبغي على مستوى أضعف الإيمان أن لا ننساهم بالدعاء صباحا ومساء، وخصوصا الأدعية المروية والمأثورة عن أهل البيت عليهم السلام كدعاء أهل الثغور، علينا أن لا ننساهم بالدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة ويعجل في ظهور الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. وطبعا وفي هذه الظروف لا يمكن لا نفسيا ولا أخلاقيا ولا اجتماعيا أن نستمر في إعطاء الدروس ونحن نمر بهذه الأقطار وأبناؤنا يقتلون وتجري دماؤهم في ساحات القتال. علينا كاستشعار، كنوع من استشعار المسؤولية، على الأقل أن نتضامن معهم في تعطيل الدروس. ولهذا يعتبر هذا اليوم آخر درس إن شاء الله تعالى، وملتقانا إن شاء الله في السنة القادمة إن بقي الحياة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا تنسونا من الدعاء